أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي وصل إلى ما وصل باجتباء الله عز وجل. النبي من ألقابه أنه هو المصطفى، الاصطفاء صفة إلهية، هو المصطفي والنبي هو المصطفى. رب العالمين هو المرتضي وأمير المؤمنين هو المرتضى. رب العالمين هو المجتبي والإمام المجتبى، الإمام الحسن هو المجتبى. إذن هناك فعل في جانب الربوبية وفعل في جانب العبد من جهة العبودية. تتم الصفقة، تتم المعادلة إذا اجتمع الفاعل والقابل. القابل عليه أن يهيئ القابلية، والفاعل يعمل الفاعلية. الفاعل الحكيم إن اختار من غير القابل هذا يعد خدشا في حكمته. عندما يأتي الأستاذ في المدرسة ليعرف أذكى الطلاب للدخول في مسابقة مثلا، لو اختار طالبا غبيا يقال ما أحسنت الاختيار. إذن الحكيم الذي يختار لابد أن يكون اختياره عن حكمة، وفي نفس الوقت الذي يراد أن يختاره المختار لابد أن تكون فيه القابلية. من لا قابلية له رب العالمين لا يلتفت إليه. إذن النبي صلى الله عليه وآله كانت فيه القابلية، ورب العالمين أعمل الفاعلية. كنوا معي في هذه المعادلة المهمة. النبي قابليته في العبودية. إذا وصلت إلى هذه الدرجة ترى نفسك عبدا للمولى في كل صغيرة وكبيرة. تقف على باب المسجد لا تدخل جزافا، فكر أين قدمك اليمنى، ادخل المسجد باليمنى. إذا وقفت على دار الخلاء لا تدخل هكذا، كن عبدا، قدم اليسرى واخرج باليمنى. ادخل المسجد باليمنى واخرج باليسرى. دخولك المكان يحتاج إلى أدب، كن مؤدبا بآداب العبودية. النبي الأكرم عندما كان يدخل بيت الخلاء كان يغطي رأسه. الآن البعض يقول لخواص، والبعض يقول من باب التأدب والاستحياء بين يدي الله عز وجل. المهم إخواني، إذا أردت أن تكون مصطفى مجتبا مرتضا، أولا هيئ القابلية، أظهر العبودية في كل شيء وخاصة في أوقات الغفلة. هذه الجملة مهمة، قد تنسى كلامي كله ولكن هذه الجملة لا تنساها. أنت تريد أن تحرق ثلث عمرك أو ربع عمرك. من ينام الساعات 6 في اليوم وهذا متعارف، في الواقع أحرق ربع عمره. النوم هو الموت الأصغر. وإن نمت 8 ساعات ولست بملوم فقد أهدرت ثلث عمرك. انظر كيف أيضا تقوم بالعبودية، لا تنم نومة الغافلين، نم مستقبلا القبلة، نم على طهور، نم وأنت ناول لقيام الليل. عندما تقوم تأسى بالنبي، النبي عندما كان يقوم كان يسجد لله شكرا على نعمة العودة إلى الحياة. رب العالمين لو شاء أبقاك في نومتك إلى يوم القيامة. إذن العبودية الشاملة، ولهذا في التشهد ماذا تقول؟ وأشهد أن محمدا، عبده ورسوله. إذن استشعار هذه الحالة، هذه حالة مقدسة واتفاقا قل من يستشعرها. في مقام العمل تقوم بعمل العبيد، ولكن لا تعيش هذه الحقيقة. عندما يعقد لك العاقد تقول الآن أصبحت زوجا، تعيش الزوجية. عندما يوقع رب العمل على الوظيفة تقول الآن أعيش حالة الوظيفية، صرت موظفا. عندما تأتيك البشارة في أول ولد ولد لك تقول الآن أحسست أني أصبحت أبا. نعم هذه المشاعر تعيشها، ولكن بالله عليك وعلي، هل عشت أنك عبد لله عز وجل؟ في مقام العمل تصلي، ولكن أن تكون مستشعرا في كل آن. ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ الذي يعيش العبودية لا يحتاج إلى مذكر. عندما يركب الدابة من دون مذكر يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، يمد يده إلى الطعام من دون مذكر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يعيش مشاعر العبودية. هذا أولا الذكر الغالب، وثانيا لا يرى منة على الله عز وجل. رأيت خادما في المنزل كلما جاء لك بكأس من الماء يقول أنا جئت لك بكأس الماء، تقول هذه وظيفتك، تأخذ منا راتبا. نعم ينبغي عليك أن تعمل هكذا. من استشعر العبودية في قلبه لا يرى منة على الله ورسوله، ولو ضحى بنفسه في سبيل الله، لو قتل في الله عز وجل والشهادة فوق كل بر، لا يرى منة على الله ورسوله. وعبد قيل له اذهب لميدان القتال، ذهب. رب العالمين مالك الملك نزع منه الروح، إذن أين المنة؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه آثار العبودية. إذن من استشعر العبودية وصار عبدا لله عز وجل، هنا يأتي دور الربوبية. رب العالمين ماذا يصنع؟ ورفعنا لك ذكرك. رب العالمين يلقي محبتك في قلوب الناس. أنا أعتقد أن الذي وصل إلى هذه المرحلة لا يعاني مشكلة زوجية. لما؟ لأن الله عز وجل يلقي محبته في قلب زوجته والعكس. الذي وصل إلى مقام العبودية لا يشتكي من عقوق أولاده. لما؟ لأن الله عز وجل يلقي محبته في قلب ذريته. الولد إذا أحب والده يطيعه فطرة طبيعياً، لا يحتاج إلى زجر ولا إلى تهديد. مشكلتنا في عنقة المحبة، وإلا ما بال الشاب يرى فتاة يعشقها في نفس الليلة يبيع أباه وأمه، الحب غلب عليه، يعطيها كل أمواله، التعرف دقائق، ولكن الحب إذا تغلغل يجعلك عبدا لمن تحب. من وصل إلى مقام العبودية هكذا شأنه. إذن النبي نزلت عليه البركات لأن الله عز وجل اختاره لنفسه عبدا. كيف موسى الكليم اصطنعتك لنفسي، النبي المصطفى محمد أولى من أخيه موسى أن يكون مصطنعا لله عز وجل. نختمها بكلمة، رب العالمين اختار حبيبه المصطفى، أذهب عنه الرجس، طهره تطهيرا. أنت أيضا إذا دخلت دائرة الجذب الإلهي رب العالمين يطهرك، رب العالمين يذهب عنك الرجس. تقول كيف؟ الجواب في القرآن الكريم، رب العالمين يحبب إليك الإيمان. الناس على أقسام ثلاث بالنسبة إلى قيام الليل، قسم لا يقوم الليل ولا يطيقه، إن لم نقل يكره قيام الليل، والشاهد يقوم قبل الفجر بساعة يقضي حاجته ثم يأوي إلى الفراش، يكره القيام عملا. وقسم يقوم الليل على مضض، يقول ماذا نصنع، ثواب قيام الليل لا يفوت، نقيم الليل لئلا يفوتنا الأجر والثواب. هذا قسم. ولكن الأرقى من يتلذذ بقيام الليل. كيف؟ شاب تزوج حديثا ليلة الزفاف، ينتظر الوصال مع زوجته التي طال انتظارها. أولياء الله في كل ليلة هكذا، ينتظر الليل ساعة السحر، خاصة ليلة الجمعة لها مزية، حتى يتلذذ بالمناجاة بين يديه.